بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الشيخ عليه رحمة الله يريد أن يتكلم على مسألة، وهي ما يتعلق بالشك في طلوع الفجر، الشك في طلوع ماذا؟ الفجر. ومعنى ذلك أن الإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يفعل يعني المفطرات، أن يفعل المفطرات من أكل وشرب وجماع من الليل، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا الزمن محل للأكل والشرب والجماع. وذكر الشيخ مسألة مهمة، وهي ما يتعلق إذا شك الإنسان في طلوع الفجر، إذا شك الإنسان في طلوع الفجر، هل طلع الفجر أو لم يطلع معناه الفجر، فهل الإنسان أن يأكل أو لا يأكل؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة، وهذا ما يسمى بالجهل بالحال، ما يسمى بالجهل بالحال. ويعلم يقينا أن بعد طلوع الفجر وبعد أن يتبين الفجر يحرم عليه ماذا؟ الأكل والشرب، ولكن هذا الإنسان يتردد، هذا الإنسان يتردد، هل طلع الفجر أو لم يطلع ماذا؟ الفجر، فهل أن يأكل ويشرب إذا شك وتردد في طلوع ماذا؟ الفجر. أولا يقال: الأصل عدم طلوع الفجر، الأصل عدم ماذا؟ طلوع الفجر، فما دام عندنا ماذا؟ أصل، وشككنا في زوال هذا الأصل، هذه قاعدة مهمة الآن، إذا عندنا ماذا؟ أصل، وشككنا في زوال هذا الأصل، فالأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل بقى ما كان على ما كان، فالأصل بقى الليل. فإذا شك الإنسان في طلوع يعني الفجر هل طلع أو لم يطلع، مع أن الأصل بقى ماذا؟ الليل، فنقول ترجع إلى الأصل، المسائل إذا كان لها أصول، وتردد الإنسان في زوال هذه الأصول، المسائل إذا كان لها ماذا؟ أصول، فتردد الإنسان في زوال هذه الأصول، هل زالت أو ما زالت؟ الأصل أنها لم تزل، الأصل أنها لم تزل، فالأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ماذا؟ الليل. ومعنى ذلك أن للإنسان أن يأكل وأن يشرب حتى يتبين له ماذا؟ الفجر، حتى يتبين له ماذا؟ الفجر. ومعنى ذلك أن المسألة على تقسيم، أن المسألة على تقسيم، فإذا تيقن الإنسان أن الفجر لم يطلع، هذا لا إشكال فيه، إذا تيقن الإنسان أن الفجر لم يطلع ماذا إلى الآن، فيأكل ويشرب، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. عكسه إذا تيقن الإنسان أن الفجر طلع، هذا لا يأكل ولا يشرب، إذا تيقن الإنسان. القسم الثالث: إذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع إلى الآن، يأكل ويشرب ولا إشكال فيه. القسم الثالث: إذا كان يغلب على ظنه طلوع الفجر، أيضا على الراجح يأكل ويشرب. القسم الخامس: إذا تردد الإنسان في طلوع الفجر، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر؟ يقول ما طلع الفجر. إذن لا يعني ماذا؟ لا يمسك الإنسان عن المفطرات إلا إذا تيقن طلوع الفجر، إلا إذا تيقن، لأن الله عز وجل ذكر ما يتعلق بالتبين، قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يظهر ويبان يعني للإنسان في حينها يمسك، وهذا لا يكون إلا إذا تيقن الإنسان، حتى بغلبة الظن قد لا يحصل هذا الأمر. معنى ذلك حتى يتيقن الإنسان من طلوع ماذا؟ الفجر. إذن في المسألة عليها تقسيم خماسي، القسم الأول يتيقن أن الفجر لم يطلع، يأكل ويشرب لا إشكال، يتيقن أن الفجر قد طلع لا يأكل ولا يشرب، يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع يأكل ويشرب، يغلب على ظنه طلوع الفجر يأكل ويشرب، يتردد في طلوع الفجر هل طلع الفجر أو لم يطلع ماذا؟ الفجر. وهذه المسألة التي أرادها الشيخ عليه رحمة الله أنه يأكل، لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا ماذا؟ أصل، فشككنا في زواله، فشككنا في زواله هذا الأصل. من المعلوم أن الأصل لما يقال أصل معنى يقين، معنى لما يقال أصل معنى أن هذا الشيء يقين، واليقين لا يزال إلا باليقين. قاعدة مرت معنا، اليقين لا يزول بالشك. إذا لا يزيل هذا ماذا؟ الأصل إلا واحد، ما هو الأقسام الخمسة؟ اليقين. لا يزول اليقين إلا باليقين، معناه لا يزول بالأربعة، لا بالشك ولا بغلبة ماذا؟ الظن. لا بالشك ولا بغلبة ماذا؟ الظن. وهكذا أيضا إذا تيقن، يعني بمعنى ذلك أنه لا يمسك عن المفطرات إلا إذا تيقن أنه طلع ماذا؟ الفجر. أما إذا كان يغلب على ظنه لم يطلع، يغلب على ظنه طلع، يشك في ذلك أنه طلع ولم يطلع، يتيقن أنه لم يطلع، معنى ذلك أن الأصل هو اليقين. إذا كان عندنا أصل معنى ذلك عندنا اليقين، واليقين لا يزال ماذا إلا باليقين، لا يزال بمجرد غلبة الظن. تنبه لهذه المسألة أن أربع أقسام لا تأتي على هذا، فلو غلب على ظنك طلوع الفجر لك أن تأكل وتشرب. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول إلا باليقين. أين اليقين؟ الأصل، الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وما دام عندنا ماذا؟ أصل، فلا يزول هذا الأصل الذي هو اليقين إلا باليقين. اليقين لا يزول بالشك، ويقصدون بالشك ما يكون شكا وما يكون ظنا، ما يكون شكا وما يكون ماذا؟ ظنا. فأباح الشارع الإنسان أن يأكل في هذه الأحوال. الآن نعكس المسألة، وهو إذا شك الإنسان في غروب الشمس، الآن في طلوع الفجر، الآن في طلوع ماذا؟ الفجر. إذا شك الإنسان في غروب ماذا؟ الشمس، الأصل أنها لم تغرب، الأصل أنها ماذا؟ لم تغرب. وعلى هذا يحرم على الإنسان أن يقدم على الإفطار بمجرد الشك، هل غربت الشمس أو لم تغرب؟ نقول حرام، يعني ماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل ما هو؟ الأصل عدم غروب الشمس. إذا عندنا أصل، فلا يزال هذا الأصل إلا باليقين، لا يزال هذا الأصل إلا باليقين. والراجح عنه قد يزال باليقين وقد يزال بغلبة الظن. ولهذا في البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطرنا أي بمعنى أفطر بغلبة الظن لا يقين، لأن اليقين متى يكون؟ القرص، يرون ماذا؟ القرص يعني ماذا؟ قد غاب، حين هذا يقين. لكنهم أفطروا بمجرد غلبة ماذا؟ الظن. أفطروا بمجرد غلبة ماذا؟ الظن. على ذا تأتي عندنا أقسام، فإذا تيقن الإنسان غروب الشمس أفطر ولا إشكال، إذا غلب على ظنه أنها غربت ماذا؟ الشمس، لا أن يفطر. قد يقول قائل: إذا طلعت، إذا طلعت بعدها وبقت نحو الخمس دقائق أو الثلاث دقائق، يجب عليك الإمساك حتى تنتهي من الخمس دقائق هذه. ولهذا كما قلنا في البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك طلعت الشمس، ومعنى ذلك إذا طلعت الشمس وجب الإمساك مرة أخرى. لكن هل يلزم الإنسان بالقضاء إذا أخطأ؟ يقول: لا يلزم الإنسان بالقضاء إذا أخطأ. فما هو الدليل يا أخوان؟ هل هذا من قبيل ترك المأمور أو من قبيل فعل المحظور؟ من قبيل الآن هم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، الواجب الإمساك الآن لأنه ما زال النهار، الواجب ما يحل. لكن هل يلزم بالقضاء؟ الإثم ما في إثم لأنهم ما تعمدوا هذا الأمر، لكن هل يلزم ماذا بالقضاء لهذا اليوم؟ أنا أقول: هل هو من قبيل ترك المأمور أو من قبيل فعل المحظور؟ الأكل والشرب في نهار رمضان فعل محظور، واضح. عندنا حديث من؟ حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله واستقاه. لهذا لما سئل راوي الحديث عن يعني ماذا راوي ماذا من رواة الحديث هو عروة ماذا ابن الزبير، يعني ماذا عن الزبير، عن عروة عن ماذا عن الزبير، يعني عروة ابن الزبير عن أسماء إلى آخره، فجاء أن يعني ماذا أنه قال لابد من القضاء، هكذا جاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا دليل على القضاء، لا دليل على القضاء، لم ينقل أنهم قضوا هذا اليوم. والأمر الثاني أن هذا فعل محظور، لم يتعمد الإنسان ماذا، لم يتعمد هذا الإنسان فعل هذا المحظور. وإذا لم يتعمد الإنسان فعل المحظور فليس عليه شيء، كالمتكلم في الصلاة وكالآكل والشارب في نهار رمضان ناسيا إلى غير ذلك، فليس عليه ماذا شيء، لأن هذا من قبيل فعل ماذا المحظور. فعلى كل، القسم الأول إذا تيقن الإنسان غروب الشمس أفطر ولا إشكال، إذا غلب على ظنه غروب ماذا الشمس يقول أيضا يفطر ولا إشكال، يفطر ماذا ولا إشكال. وإذا يعني ماذا تيقن الإنسان أن الشمس لم تغرب ماذا ذرها نقول لا تفطر، أو يغلب على ظنه أنها لم تغرب إلى الآن ولا تفطر. وإذا تردد الإنسان شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، ما هو الأصل؟ الأصل أنها لم تغرب. لماذا؟ الأصل بقاء النهار عكس الأولى، الأصل بقاء النهار، وهذا الأصل لا يزول إلا باليقين، الأصل هذا لا يزول ماذا إلا باليقين. فتأتي هذه التقاسيم على هذه المسألة، تأتي هذه التقاسيم على هذه ماذا المسألة، فتحتها ماذا تقاسيم كثيرة هذه المسألة. طيب إذا شك الإنسان ثم لم يتبين له، يعني أحيانا قد يغلب على ظنه غروب الشمس مع وجود السحاب، فما يدرو هل أفطروا بعد غروب الشمس أو قبله، غابت الشمس ولا يدرون مع ذهاب السحاب. نقول الأصل ماذا صحة ماذا الإفطار، الأصل صحة ماذا الإفطار إذا أفطروا بغلبة الظن، إذا أفطروا بغلبة ماذا الظن. وهكذا في المسألة الأولى لم يتبين الإنسان هذا، هل حصل بأنه أفطر يعني ماذا أكل وشرب بعد طلوع الفجر، ما تبين له شيء. نقول أيضا يدخل في القسم ماذا المسامح فيه، لأنه ليس عليه ماذا شيء، لأن الأصل بقاء ماذا الليل، الأصل بقاء ماذا الليل. هذه أشياء مهمة جدا، هذه أشياء مهمة جدا تتعلق بالجهل بالحال لا بالحكم، أنهم يعلمون يقينا أنه لا أكل بعد طلوع الفجر ولا كذلك قبل غروب ماذا الشمس، هم يعلمون الأحكام لكن يجهلون ماذا الحال، يجهلون الحال. لكن كما قلنا هذا الجهل بالحال لا على سبيل ترك المأمور، وإنما هو بسبب ماذا فعل المحظور، وإنما هو بسبب ماذا المحظور، وفعل ماذا المحظور جهلا أو نسيانا أو لم يتعمد الإنسان ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. تكون هذه المسألة من هذا المعنى، تكون هذه المسألة من هذا المعنى. والشيخ قد ذكر هذه المسألة، ما دام أن الإنسان يفطر ماذا بغروب ماذا الشمس، قال العلماء غروب الشمس في كل مكان بحسبه، غروب الشمس في كل مكان ماذا بحسبه، يعني أحيانا الإنسان يعيش في الوادي وإنسان يعيش على الجبل هم في مكان واحد، إنسان يعيش في الوادي وإنسان يعيش على الجبل، الذي يعيش على الجبل ما زال يرى الشمس، والذي يعيش في هذا الوادي ما يرى الشمس، غربت الشمس في حقه. فنقول كل إنسان بحسب المكان الذي يعيش فيه، فنقول لصاحب الوادي ماذا يفعل؟ يفطر ولا إشكال، وصاحب الجبل هذا لا يفطر، يبقى إلى أن تغرب الشمس. وهكذا الذي يعيش في الأبراج الطويلة، الذين يعيشون في الأبراج الطويلة بعضهم يعيش في البرج 150 وأضع أعلى الأبراج وما زال يرى الشمس، الذين يعيشون في الشارع قد غربت الشمس في حقهم، نقول هذا يصلح للإفطار، والذي في الأعلى لا يصلح ماذا الإفطار. لماذا؟ لأن الشارع قيد الإفطار بغروب ماذا الشمس، وهذا تعتبر بحسب. وأحيانا الإنسان سبحان الله إذا كان في المطار الشمس غربت، وإذا ارتفعت الطائرة رأى ماذا الشمس، نقول ذاك الذي قلع من المطار قبل غروب الشمس ورأى الشمس ستبقى في حقه نحو نصف ساعة، وهذا الإنسان الذي في المطار سيفطر الآن، نقول هذا يفطر، وذاك الذي ماذا صعد على الطائرة ما زال ماذا ممسك حتى تغيب الشمس في حقه، ولو كان على الطائرة ولو كان على الطائرة، مع أن المكان واحد لكن هذا ارتفع وهذا في الأرض، هذا يفطر وذاك ما زال صائما، هذا يفطر وهذا ما زال صائما. والعكس بالعكس، لو أفطر في المطار ثم قلعت الطائرة فرأى الشمس، نقول لا يلزم بالإمساك، لا يلزم ماذا بالإمساك، لأنه تحقق الفطر في حقه بحسب المكان الذي يعيش فيه، بحسب المكان الذي يعيش فيه فأفطر ثم قلعت الطائرة فرأى ماذا الشمس. والآخر بالعكس، يعني هذا ما زال في المطار وهذا قلعت فيه الطائرة، فذاك يفطر ذاك ما زال ممسك، والسبب أن الحكم يدور مع الشمس وجودا وعدما، أن غربت الشمس في حقه وهو القرص أفطر، ومن لم تغرب ماذا الشمس في حقه نقول ما زال ماذا لا يزال ممسكا، لأن الشارع علق الأحكام ماذا بغروب الشمس، علق الأحكام بغروب ماذا الشمس. هذه أشياء مهمة جدا، هذه أشياء ماذا مهمة جدا، ترجع إلى هذه الأحاديث، ترجع إلى هذه الأحاديث، فقد يعني يحصل للإنسان ماذا الإشكال فيها، قد يحصل للإنسان ماذا الإشكال فيها. وما دام أنه قد ذكر هذه الأشياء في الشيء بالشيء ماذا يذكر، فأحيانا سبحان الله قد يصوم الإنسان في بلده، يصوم الإنسان في بلده، سيسافر إلى بلد، البلد ذاك إلى الآن ما صاموا، ما رأوا الرؤيا، ما رأوا هلال رمضان، وهو قد رأى هلال رمضان، فصام في بلده قد يكون يوما أو قد يكون يومين، يعني ماذا فسافر إلى بلد ما زالوا إلى الآن، أي بمعنى أنه سيصوم اليوم بعد أن صام في بلده يومين، فسيصوم معهم، فإذا حصل بأنهم أكملوا ماذا الشهر هو صام يومين في بلده، سيصوم معهم 30 يوما، كم سيصوم الآن؟ هل يقال بأنه يعني يصوم حتى يروا ماذا الهلال؟ لأنه إذا صام اليومين معهم ثم بعد ذلك صام 28 ماذا يوما، معناه أنه أكمل ماذا العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام إما بإكمال العدة أو برؤية ماذا؟ الهلال. هذا الإنسان ما رأى الهلال في ذاك البلد لأنه تأخرت رؤية الهلال في ذاك البلد، لكنه أكمل العدة. فهل يقال في هذه الحالة بأنه ملزم في ذاك البلد أن يزيد اليوم الثاني، اليوم الأول واليوم الثاني، فيكون صام 32 يوما؟ هل يجب عليه هذا؟ قالوا من نظر إلى عمومات الأحاديث أن النبي عليه السلام قال الصيام يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، الواجب عليه ماذا؟ أن يكمل محرم الصيام، فيصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني ماذا؟ والثلاثين ظهر الحادي. وهذا فتوى العلامة ابن باز عليه رحمه الله، أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم ماذا؟ تفطرون، بمعنى أنه يلزم أهل البلد. ومن العلماء قال يفطر سرا في نفسه، يفطر ماذا؟ سرا في نفسه، فإن الشهر إما 29 يوم وإما 30 يوم. العكس بالعكس، إذا حصل بأنه تأخر في بلده في الصيام وسافر إلى بلد قد تقدموا فيما يتعلق بالإفطار، تقدموا فيما يتعلق بالإفطار، بمعنى أنه يعني تأخر في بلده ويأتي إلى بلد قد تقدموا ماذا في الصيام، فربما يعني ماذا يصوم مع هذا ماذا البلد، يعني هذا إنسان ما تقدموا ماذا ما تقدم بلده بالصيام وإنما تأخروا فيما يتعلق بالصيام، فسافر إلى بلد قد تقدموا فيما يتعلق بالصيام، سافر إلى بلد قد تقدموا فيما يتعلق ماذا بالصيام، فكيف يفعل هذا ماذا الإنسان؟ معنى أنه يعني هذا الإنسان الذي سيصوم مع هذا البلد سيصوم أقل الفترة، سيصوم أقل ماذا هذه الفترة، يعني إنسان يعني تأخر الصيام في بلده، ما هو تقدم الصيام في بلده، ما هو تقدم ماذا الصيام في بلده، وإنما تأخر الصيام في بلده، سيسافر إلى بلد قد تقدمه فيما يتعلق ماذا بالصيام، معناه أنه إذا صام في بلده بعض الأيام وانتقل إلى بلد ماذا آخر، وانتقل إلى بلد آخر فسيفطرون ماذا قبل ماذا الوقت الذي صام به ماذا في بلده، فقد يصوم يعني ماذا 28 يوما، قد يصوم 28 يوم في عصر ماذا الإفطار، فماذا يفعل بهذه الأيام؟ قالوا هذا اليوم لابد أن يقضي، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون ماذا 30 يوما، وهو ما صام إلا 28 يوما، يأتي إلى بلد فيحصل الإفطار برؤية ماذا الهلال، وهو ما صام الآن معهم تكمل إلى ما صام في بلدي إلا قدر 28 يوما، فكيف يفعل؟ نقول تفطر معهم ولا بد، وتقضي هذا اليوم بالإجماع، تقضي هذا اليوم بالإجماع. لكن إذا حصل بأنهم صاموا 29 يوما، فاحتمال أن يكون الشهر كاملا أو احتمال أن يكون الشهر قاصرا، فهل يلزم بالقضاء؟ نقول لا يلزم بالقضاء، لا يلزم بالقضاء. فهذه أيضا يذكرون هذه الأشياء، يذكرون هذه المسائل فيما يتعلق بأن الإنسان قد يسافر من بلده ويتقدم الصيام أو يتأخر مدى الصيام. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، لمن تتحرك شهوته. يقول عليه رحمه الله من أفطر بالجماع، من أفطر بالجماع فعليه الكفارة. طيب هذا الإنسان الذي أفطر مدى بالجماع، هذا الجماع سواء كان جماعا حلالا او كان جماعا حراما، سواء حصل بانه يعني لما اولك انزل او لم ينزل، هذا يسمى جماعا، هذا يسمى ماذا جماعا، فان هذا يجب عليه ماذا الكفاره، لكن بشرط ان يكون على علم. يعني بعض الناس سبحان الله يعني يظن من العامه انه اذا جامع ولم ينزل ان هذا لا يؤثر في الصيام، قد يكون عند بعض العامه هذا المعتقد، يكون عند العامه في جهل الحكم او جهل الحال، يجهل ماذا الحكم، يقول إنما الحكم يتعلق بالإنزال، وهذا يجامع فلم يحصل الإنزال، فنقول إذا كان يجهل الحكم فليس عليه شيء، إذا كان يجهل الحكم فليس عليه ماذا شيء. وهكذا إذا جهل بالحال، جهل بالحال ويجامع يظن أن الفجر لم يطلع، فيخبرون أن الفجر قد طلع، أيضا هذا جهل بالحال ليس عليه شيء، لأنه فاعل لمحظور لا تارك لي مأمور، فاعل لمحظور لا تارك ماذا لي مأمور. أما يجهل الحكم الكلية فهذا ليس عليه ماذا شيء، ليس عليه ماذا شيء فيما يتعلق بالجماع، حلالا كان أو حراما، ولا يشترط فيه الإنزال. وقدر الجماع الذي تحصل به الكفارة وتجب به ماذا الكفارة هو قدر يعني ماذا الحشفة وهي رأس ماذا الذكر، هذا الذي توجب ماذا توجب الكفارة، هذه الذي توجب ماذا الكفارة. فالشيخ يقول من أفطر بالجماع فعليه الكفارة، هذا يمشي على مذهب من؟ يمشي على مذهب الحنابلة والشافعية الذين يقولون السبب في إيجاب الكفارة هو وهو أن يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا، إنما هو الجماع. بينما يذهب المالكية والحنفية يقولون من أكل أو شرب في نهار رمضان فيجب عليه هذه الكفارة. فيختلفون في علة الحكم، هل علة الحكم أنه انتهك حرمة رمضان فيوسع الحكم، أو العلة جماع مكلف في نهار رمضان؟ فمن قال جماع مكلف في نهار رمضان ضيق الحكم فجعل خاص بالجماع، ومن جعل الحكم يعني انتهاك حرمة رمضان وسع الحكم فيقول حتى الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان أيضا عليه الكفارة. هذا مذهب مالكية، مذهب حنفية، واختارها العلامة الشوكاني في الدر، مثل الدر للشيخ الشوكاني عليه رحمة الله يختار هذا القول، وشيخ الإسلام يعكس فيقول المختار الجماع، أن العلة هي الجماع، ومعنى ذلك أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا ارتكب إثما أعظم من إثم الجماع. سبحان الله، لماذا؟ قالوا لأن الكفارات لما أوجب الشارع كفارات على بعض الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة يدل على أنها تكفر، أنه ذنب يكفر، أما هذا فلا يكفر إلا بالتوبة. أكل أو شرب عمدا في نهار ماذا؟ رمضان، أعظم من كونه يجامع في نهار رمضان، ولهذا لم يجب الشارع فيه كفارة، وإنما أوجب الكفارة ماذا؟ في الجماع خاصة، فدل على أن الجماع أهون عند الله جل وعلا من الأكل والشرب عمدا في نهار ماذا؟ رمضان، في نهار رمضان. أما ما جاء من الحديث يعني أن من أفطر عمدا في نهار رمضان فلا يقبل منه ولو صام الدهر، الحديث موضوع، هذا الحديث ماذا؟ موضوع. سيأتي ما يتعلق بالقضاء، هل ثبت القضاء أو لم يثبت ماذا؟ القضاء. فعلى كل المسألة على قولين فيما يتعلق بيعني ماذا؟ الأكل والشرب، هل من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان تجب عليه الكفارة؟ نقول مالكية وحنفية يرون هذا، وقالوا العلة في جماع المكلف الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هلكتم، قالوا إنما انتهك حرمة رمضان، انتهك حرمة رمضان، فعندنا العلة قالوا انتهك حرمة رمضان فوسعوا الحكم، وهذا ما يسمى عندهم ماذا؟ يعني تنقيح المناط، تخريج ماذا؟ تخريج المناط، نعم، بتخريج ماذا؟ المناط. فزادوا يعني فوسعوا الحكم فأدخلوا أشياء، وسعوا الحكم فأدخلوا ماذا؟ أشياء، أكل أو شرب أو جامع عليه الكفارة. القول الثاني أنه إنما تلزم الكفارة بالجماع، إنما تلزم الكفارة ماذا؟ بالجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قالوا لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه فيما يتعلق بالجماع قد لا يستطيع أن يتمالك نفسه، بخلاف ما يتعلق بالأكل والشرب قد يصبر الإنسان. قال من أجل هذا المعنى يفرق بين الأمرين، من أجل هذا المعنى يفرق بين الأمرين، وأن العلة جماع مكلف في نهار رمضان، لا أن العلة انتهاك حرمة رمضان. فمن علل بالثاني وسع الحكم، ومن علل بالأول ضيق ماذا؟ الحكم. فالمسألة محل خلاف، ترجع إلى مسألة عند الأصوليين تسمى بتخريج المناط، تسمى بتخريج ماذا؟ المناط، فمنهم يعني ماذا؟ أو تنقيح المناط. قالوا من أفطر بالجماع فعليه كفارة، من أفطر بالجماع، ولكن نقول أفطر بالجماع ولم يكره على هذا الجماع وكان يعلم، مع ذكر يعني الصوم، يعني أحيانا قد يحصل الإنسان يجامع وناسي، نقول هذا فاعل محظور، والفاعل المحظور جهلا أو نسيان ليس عليه شيء، أو هكذا يكره على الجماع، نقول أيضا هذا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء. وأيضا يعني لو جامع في القضاء، إنسان عليه قضاء من رمضان فجامع امرأته في زمن القضاء، نقول هذا ليس عليه كفارة، فسد صومه وليس عليه كفارة، يأثم مع فساد صومه لكن ليس عليه كفارة. أو جامع وهو مسافر في سفره، أيضا هذا ليس عليه كفارة ولا يأثم، لأن المسافر له ماذا؟ الإفطار والصيام. أو هكذا إنسان مقيم وهو مريض فترخص ماذا بالإفطار بسبب مرضه، فجامع أهله في نهار رمضان، أيضا هذا ليس عليه كفارة. المريض، المسافر، المتنفل الذي يقضي رمضان، كل هؤلاء ليس عليهم ماذا؟ كفارة. وإنما الكفارة تكون فقط في حق ماذا؟ المجامع في نهار رمضان، لا في ليلة رمضان، في نهار ماذا؟ رمضان، وهو يعلم الحرمة، يعلم ماذا؟ الحرمة، ولم يكن أيضا ماذا؟ مكرها، ولم يكن جاهلا، فعليه ماذا؟ الكفارة المغلظة. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت؟ قال وقحت على امرأتي في نهار رمضان. هذا الإنسان ماذا يجهل؟ يجهل الكفارة ويعلم أن هذا محرم لأنه قال هلكت، لكنه كان يجهل الكفارة. إذا كان الإنسان يعلم الحرمة ويجي هل العقوبة أو الكفارة، هل تسقط عن العقوبة والكفارة؟ نقول ما تسقط. إنسان يعلم أن الزنا حرام لكن ما يدري أن المسألة فيها رجم، ما يدري أن المسألة فيها، نقول هذا يرجم. فهذا هو الدليل على هذه المسألة، هذا الحديث أن الرجل قال هلكت، أي بمعنى أنه يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام ولكنه كان يجهل أن المسألة فيها كفارة، مع هذا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. أخذ العلماء من هذا كما قلنا أن الإنسان إذا كان يعلم الحرمة ويجهل العقوبة أو الكفارة فلا بد منها، أي لا بد من العقوبة ولا بد ماذا من الكفارة، ودليل هذه المسألة حديث الرجل المجامع في نهار ماذا رمضان، حديث الرجل المجامع في نهار رمضان. طيب المرأة جاء في الحديث أنه مسكوت عنها، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا الرجل، فأمر أولا بعتق الرقبة قال ما أستطيع ما أجد، وهكذا أمر بصيام شهرين متتابعين قال ما أستطيع، وأمر أن يطعم 60 مسكين إلى آخر ماذا الحديث. فما حال المرأة؟ قال العلماء، عند جمهور العلماء على أن المرأة على حالين، إن كانت مكرهة على هذا الجماع فليس عليها شيء، إن كانت مكرهة من الزوج على هذا الجماع ليس عليها شيء، أما إن كانت مطاوعة للزوج فإن الكفارة تلزم المرأة أيضا، فإن الشارع لا يفرق بين الأحكام، أحكام الرجال والنساء واحدة إلا ما جاء بالدليل، أحكام الرجال والنساء واحدة. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي المرأة كما يصلي الرجل إلا الدليل. فبعض الفقهاء يقولون لا، إذا كان في حاجة يعني ماذا السجود فتضم، وإذا ما في دليل على هذا، لا دليل على هذا، فإن النساء شقائق الرجال، جاء في الحديث النساء شقائق ماذا الرجال، فالأحكام التي تلزم الرجال تلزم ماذا النساء إلا لدليل يدل على أن المرأة تخرج. لهذا جماهير العلماء على أنه يلزم المرأة أن تكفر إذا كان طوعا كما يلزم الزوج، كما يلزم ماذا يلزم الزوج بالكفارة ولا فرق، كما يلزم الزوج ماذا بالكفارة ولا فرق. وذكر الشيخ علي رحمه الله سيأتي ترتيب الكفارة، قال مع القضاء، مع القضاء. أما حديث يعني في الصحيحين ما في ذكر للقضاء، في الصحيحين ما في ذكر للقضاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يكفر، ما جاء أنه جاء في بعض الألفاظ قال فأقضي يوم مكانه، أي أقضي مقام هذا اليوم الذي أفطرته يوما ماذا مكانه. هذا الحديث حديث ماذا ضعيف، تفرد به هشام ابن سعد، تفرد به هشام ابن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. من خالف؟ خالف أئمة. من هؤلاء الأئمة؟ خالف مالك، خالف الزهري، وخالف شعبة، أي خالف ماذا؟ خالف مالك وشعبة ومعمر، لأنه يدور على الزهري. فهشام بن سعد يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أقضي يوما مكانه. من تفرد بهذه الزيادة؟ هشام بن سعد. ومن خالفه؟ خالفه مالك، وخالفه شعبة، وخالفه معمر ابن راشد. ومن الذي حكم عليه بالشذوذ؟ حكم عليه الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري، والبخاري. وتبقى المسألة الآن المسألة الفقهية، الحديث شاذ، فتبقى عندنا المسألة الفقهية، هل يجب على من أفطر بأكل أو بشرب أو بجماع في نهار رمضان هل يجب عليه القضاء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما في دليل على القضاء، وإنما عليه التوبة، وإنما عليه التوبة. فإن كون الإنسان يعني ماذا يقضي ما عليه إذا كان لعذر، إذا كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس، أما كون الإنسان يتعمد أن يترك واجبا من الواجبات التي حدد الشارع له زمنا بأوله وآخره، يعني بذلك لو ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، ترك الصيام في نهار رمضان عمدا حتى خرج ماذا وقت النهار، فإن هذا يجب عليه التوبة. أما القضاء فلا دليل عليه، أما القضاء فلا دليل ماذا عليه. جمهور العلماء يستدلوا بالعمومات، وهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، عام حديث عام، فدين الله، قالوا هذا دين، هذا دين على الإنسان، هذا دين على الإنسان. والراجع ما قاله ابن تيمية أن القضاء يحتاج إلى دليل، أن القضاء يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الحديث الوارد شاذ. والعبادات المؤقتة بوقت سواء كانت مستحبات أو واجبات فإنها لا تكون مصلحة إلا أن تفعل في وقتها، لكن للإنسان أن يفعلها في غير وقتها لعذر، وحتى إذا فعل إنسان في غير وقتها لعذر إنما يعتبر أداء لا قضاء. على قول إذا نام الإنسان عن صلاته أو ساعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها حين يذكرها، على أن ذاك وقتها، أما هذا فيصليها الإنسان أو يصوم الإنسان أو يقضي الإنسان في غير وقت من أذان الصيام فيحتاج إلى برهان. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه كتاب الصلاة وحكم تاركها، الكتاب اسمه كتاب الصلاة وحكم تاركها، ذكر هذه المسألة ورد على الجمهور فيها، رد على الجمهور في هذه المسألة. ومن احتار وقال بقول الجمهور فقضى هذا اليوم ما في إشكال، لأن معهم جماهير العلماء، معهم جماهير مذهب العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، أي إنسان سبحان الله، الناس على قسمين، الناس على قسمين، إنسان يقبل ولا يحصل له شيء. ولهذا جاء في الصحيحين أو ماذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. أما حديث كان يقبل يعني ماذا، كان يقبل ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، الحديث معلق، هذا ما ثبت الحديث أنه كان يقبل وأن القبلة لا تنقض ماذا الوضوء، هذا الحديث معلق ضعيف. ولكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم ماذا لإربه كما تقول عائشة. وقسم العلماء المقبل إلى قسمين: إنسان قد يقبل امرأته أو قد يحتضن امرأته وهو يعلم من نفسه أنه سيحصل منه ماذا المحظور الأكبر وهو الجماع، قد يقع في هذا الأمر، فنقول في هذا هذا الإنسان يكره على هذا الأمر، يكره لهذا الإنسان إذا كانت القبلة تحرك ماذا الشهوة ويخشى على نفسه، بل قد يحرم عليه بين الكراهة وبين ماذا التحريم. هذا الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا قبل سيذهب، أي سيروح فيها كما يقال، فنقول في هذه الحالة لا تفعل هذا ماذا الفعل. وإنسان آخر ما يحصل منه هذا الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. ثم عللت عائشة لماذا قبل وهو صائم، قالت: فإنه كان أملككم ماذا لإربه، أي لعضوه من الجماع، يعني يتمالك نفسه. فمعنى ذلك أن الحديث معلل بعلة، ما هي؟ من كان يملك نفسه فلا حرج عليه، ومن كان لا يملك نفسه فقل لا تفعل، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ماذا أن يقع فيه. ففيه ماذا أن الإنسان يبتعد عن هذا ماذا الأمر، لأن المسألة فيها كفارة مغلظة، المسألة فيها كفارة مغلظة. ولم يتعرض الشيخ لمسألة ألا وهي ما يتعلق بأن الإنسان لو نظر فكرر النظر أو فكر واسترسل في التفكير أو يعني ماذا استلذ بحديث امرأته أو كذلك بالنظر إلى امرأته فأنزل في هذه الأحوال الأربعة. قال استأتي إن شاء الله المسألة، لو أن الإنسان فكر فأنزل أو نظر فأنزل أو يعني تحدث مع امرأته فيما يتعلق بما يتعلق بالجماع ثم أنزل ولم يحصل الجماع، أو كذلك يعني نظر إلى امرأته ثم أنزل وكان يتعمد، استرسل في النظر، استرسل في كذلك الحديث، استرسل كذلك يعني ماذا في المحادثة أو في النظر ماذا إليها إلى غير ذلك أو التفكير. هذه مسائل ماذا أربع سيات الكلام ما جاء عليها بإذن الله عز وجل. إذا حصل بأنه أنزل، إذا استرسل في الحديث مع امرأته أو بالنظر إليها أو بالنظر ماذا إليها أو بالمحادثة ماذا معها إلى غير ذلك، هذه مسائل إن شاء الله يأتي الكلام عليها. وانقسم الجمهور فيها على قسمين، الجماهير على قولين في هذه المسألة، استأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل الكلام عليها.